على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وسأتلقى إن شاء الله تعالى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني. فلنبدأ مستعينين بالله وحده. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم من يتقدم للإمامة ويحرص عليها وهو ليس أهلا لها. لا شك أن هذا مرض، مرض حب الزعامة، القيادة، الإمارة، حب الظهور، حب التقدم، حب استجلاب احترام الناس. هذا مرض، وينبغي على الإنسان أن يسعى لعلاج نفسه منه عند العلماء الربانيين. أي نعم، هذا أولا. وثانيا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، وإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد وأسس في قضية الإمامة ما لم يكن هناك إمام راتب، فالإمام الراتب مقدم على غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يشفيني ويشفي قلوب المسلمين أجمعين من هذه الأمراض التي ابتلي بها شريحة من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقضي وقتا كبيرا في الاستنجاء مما يؤخره عن الجماعة. الجواب: بحول الملك الوهاب، هذا رجل موسوس، هذا رجل موسوس. أي نعم، وعليه أن يتخلص من وسوسته، وذلك بالدعاء: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر وقبل المغرب في كل يوم. أولا تعبدا لله عز وجل، ثانيا علاجا مما ابتلي به، ويكثر من قراءة المعوذتين، ولا يلتفت إلى الوسوسة الخناس الذي يوسوسه الناس، ويدخل على يساري ويستأذن من الشيطان الرجيم ويمضي. والله أعلم. هل يجوز السلف لأداء العمرة؟ أنه أحد أركان الإسلام 5، وذلك لآية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: بني الإسلام على 5، منهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فليس هناك خلاف أن الحج أحد أركان الإسلام 5، ومع ذلك الله تعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا، فلا يجب عليه أن يستدين. لكن عليكم السلام، دقيقة واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إذا كان يعني يرى في نفسه القدرة على السداد، فلا بأس أن يفعل، شريطة أن يكتب كتابا: إنني إذا مت في العمرة بيعوا كذا وسددوا عني هذا المبلغ. ومع هذا فلا يجب عليه، لكن إن فعل فلا حرج بهذا الترتيب والتوصيف الذي أشرت إليه، والله أعلم. تفضل أيها المتصل. أيوة يا دكتور، اتفضل. إحنا كان عندنا في شقة باسم والدي، فدلوقتي والدي توفى، وهي طالعة دلوقتي يعني لينا كلنا، والدتي وأخويا وإحنا 4 بنات. جميل. فدلوقتي أخي دفع فيها مبلغ وأمي دفعت فيها مبلغ، فجي أخويا قال لي أنا عايز أخدها وهخلصكم وأدي أمي حقها وأدي كنتوا حقكم. جميل. فجينا بعد ما جبنا العقد ومضينا وتنازلنا وكلنا مضينا بأمي وكل حاجة، بعد كده أمي رجعت في كلامها. ماذا الذي رجع في كلام أمك؟ أمي رجعت في كلامها، قالت: لا أنا عايزة الشقة، مش عايزة فلوس إن أنا دفعتها، بس أنا عايزة الشقة. هل دلوقتي ينفع إن إحنا نرجع؟ إحنا دلوقتي مش عايزين نغضب أمنا، بس إحنا مضينا وبصمنا لأخونا وإحنا راضيين، فهل دلوقتي إحنا يعني أرى أن تدخلوا خالا لك محب أمك تحبه، وخالة لك أمك تحبها، خال وخالة، تدخلا في الأمر وتجلس مع بعض ويسمع من الطرفين وخالتك تنفرد بأمك هي وخالك وتقول يعني هذا ابنك وهذا يعني ضناكي وكلام طيب من الكلام الذي يحنن القلوب أي نعم. فإن استجابت فالحمد لله وإلا فإن إرضاء الأم مقدم أقول للولد يعني إرضاء الأم مقدم أما أنتم فقد بعتم وقد انتهى الأمر أي نعم لكن أنا بتكلم بالنسبة خالي ما فيش خال متوفي وخالتي مش موجودة يعني في مكان بعيد فمش هنعرف اتواصل معاها ننظر من التي تحبها امك ابن الجيران صديقة من الصديقات ست كبيرة عاقلة بلغت 60 70 في مشكلة بس يا دكتور ان امي مشكلة ان هي مترددة عندها حدة تردد يوم تقول ياخدها ويوم تقول ما ياخدهاش يوم تقول ياخدها ويوم تقول ما ياخدهاش هي دي المشكلة هي لو اخوك خدها اين ستجلس امك عندها شقة أمي عندها شقة موجودة فيها وعايشة فيها طب قل لها يا أمه اتقي الله هذا رجل عنده زوجة وأولاد وإن لم يكن عنده زوجة وأولاد فسيأتي بزوجة وأولاد فلماذا لا توسع على ولدك وسع الله عليك في الدارين وأين عطفك وحنانك ورقتك وحبك حتى لو كان الولد ليس معه مال وهو في حاجة إلى الشقة كيف لا تقدمينها لولدك وإذا كنت لن تقدمينها لولدك فلمن تقدميها هكذا ينبغي أن يكلمها الناس القريبات إلى قلبها الولد متزوج وعنده شقة بتاعته والشقة دي يعني كزيادة مثلا بيعملها مثلا إيه يعني مثلا وماله نعينه على الحياة بالضبط كده احنا دكتور بقى كبنات نعمل إيه يعني نقول لأمنا إيه برضه يعني نقول لها إيه إذا كان الكلام منكم هينا ومقبولا كلموها وإذا كان ليس وإن كان الكلام منكم ثقيلا فابحثوا عمن يكون كلامه خفيفا على قلبها لأن المقصود قبول النصيحة وترقيق القلب هنا نقطة احنا ما ينفعش نرجع في بعد لا خلاص انتهت انتوا بعتوا انتهينا يا دكتور بعتوا انتهينا ما ترجعوش يعني تمام يا دكتور الله يستركي نعم نفع الله بكم حكم التجارة في مستحضرات التجميل النسائية ما فيش إشكال إن المرأة تتجمل لزوجها بل ربما يصل التجمل للزوج إلى الوجوب في زمان الفتنة لأنه الرجل اتجوز ليه اتجوز رقم واحد من أجل أولا امتثال أمر الله ربنا قال وأنكحوا الأيام منكم الأيام جمع أيم والأيم هو الذي لا زوج له من الرجال والنساء فهو اتجوز امتثالا لأمر الله طيب وتزوج امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود طب وبعدين وتزوج ليغض بصره قل لمن يغض من ابصاره ويحفظ فرجه قل لمن يغض من ابصاره ويحفظ فروجه يبقى واحد امتثال امر الله اثنين امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه غض البصر اربعه حفظ الفرج خمسه كثره الانجاب تزوجوا فان مباح بكم الامم القيامه كثرة الإنجاب للأولاد الموحدين والركع السجود معاك دقيقة واحدة أي نعم فهذه من جملة مقاصد الزواج من جملة مقاصد الزواج فليراعى ذلك بارك الله فيكم نعم أيها المتصل تفضل أيها المتصل تفضل أيها المتصل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعمل إمام مسجد مولانا نفع الله بك الله يكرمك وبس في صلاة الجمعة وأنا بخطب الجمعة بيبقى الناس قليلين جدا يعني لا يتعدوا 15 رجل كويس وبعد في نهاية الخطبة يعني المسجد بيبقى مليان فهل تصح خطبة الجمعة إن شاء الله؟ أولا ربنا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ثانيا المفسرون قالوا إن ذكر الله هو الخطبة وكلمة فسع وفعل أمر والأمر للوجوب دي ابتداء طب ثانيا إن ليأتي الساعة الأولى في الجمعة كانما ضحى ببدنة والثانية ببقرة والثالثة بكبش والرابعة بدجاجة والخامسة ببيضة ومن أتى بعد صعود الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر طيب ثم أذكر الفضيلة كمان فضيلة أخرى إيه الفضيلة روى أهل السنن من حديث أوس بن أوس بإسناد صحابة شيخنا الألباني رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها أين وأما الأئمة فعند الشافعية والحنابلة أن الجمعة تنعقد بـ40 وعند المالكية تنعقد بـ12 وعند الأحناف تنعقد بـ3 والراجح قول الأحناف والراجح قول الأحناف والله تعالى أعلم. أيوة، إذن الجمعة منعقدة، بس عليك أنت أن تكثر من الترغيب في نهاية الخطبة أن يأتي الناس مبكرين، وتعيد وتكرر هذا في كل جمعة حتى يعودوا إلى رشدهم ويجتمعوا إلى صلاة الجمعة. هذا مهم جدا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وجزاك الله يرضى عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تسأل وتقول: عدم ذهابي للأفراح المختلطة بالنسبة للأقارب يعدونها قطيعة، فما العمل؟ أولا أنا أشكرك على حسن استقامتك والتزامك بأمر الله ومقاطعتك لهذه الأفراح المختلطة التي فيها الطبل والزمر والاختلاط. أي نعم، هذا أولا، فأنا أقرك لأن الشرع يقرك، ده رقم واحد. رقم اثنين: اذهبي إليهم قبل الفرح أو بعد الفرح، باركي لهم، وما تعرف الناس عليه من نقوط افعليه. يبقى إذن المخالفة لم تكن بابا لهروبك من الواجبات العرفية، خطوان ده ازاي، وأنت شاركتيهم، وحينما يسألوك لماذا لم تشرفيننا، لماذا لم تنوريننا، تبين الحكم الشرعي. يا أخي يختم الهده، خطوان ربنا رب قلوب العمل بالنيات، وبعند يوم الليلة من العمر وهنتوب، لعلنا نموت في هذه الليلة فتكون خاتمتنا سيئة. وكم من عروسين مات في ليلة العرس، دخلوا يغتسلهم في أول ليلة، الغاز خنقهم، وبعض الناس كان في حلاق اللي يقولوا عليه كوافير ده، خدت زي في الطبق الأرضي، سقطت العمارة، والمرأة تتجمل أي لتتبرج وتتزين لتظهر أمامنا، فسقطت العمارة فماتت. وكم من عروس حمل عروسه ببدلة الزفاف العارية الكاسية المخالفة لشريعة الله، ووضعها على حافة جسر اللي يقولوا عليه كوبري يعني تحت النيل، ومسكها كده بتوقع منه في النيل وامام عيني، ومات دون ان يبني بها. هذا كان حصل، ايوه حصل مرات وكرات وفي اماكن مختلفة. اذا ممكن الموت يحصل في ليلة الزفاف، وقد يحصل في اي لحظة من اللحظات. وابناؤنا وافلاذ اكبادنا واخواننا في غزة يموتون بالمئات في كل يوم، مئات الشباب، الشباب كالورد. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء. تفضل يا المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا سيدنا، امرأة سافرت خارج مصر 3 سنوات متزوجة. كويس. وزوجها قال لها أنها تسافر 3 سنين، وبعد 3 سنين يعني هي معارة يعني؟ كان هي شغالة ممرضة وجالها عقد عمل في السعودية، وكان زوجها اتفق ان هو يسافر وتبعث له زيارة ويلحق بها. المهم ان هو رفض ان هو يروح، وقالت تكمل السنة وترجع، وحصل مشاكل وكملت 3 سنين ورجعت واتفقوا على الطلاق. كويس. حصلت مشاكل. كويس. هل ياخد منها شيء من الاموال اللي هي جمعتها؟ هي جمعت قرابة 1,000,000 جنيه. لا، اولا لا يجوز لامرأة مسلمة ان تسافر مسافة قصر إلا مع محرم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. دي أولا. فهذا الرجل رجل آثم، وتلك المرأة آثمة، نسأل الله أن يعفو عني وعنهما وعن السامعين. هذا أولا. وثانيا، فهذا المال حق محض خالص لهذه المرأة، وليس للرجل فيه هللة واحدة أو مليما واحدة، لأن هذه المرأة لها ذمة مالية مستقلة. تمام. كانت تركت له 3 أبناء ذكور. والطفل الصغير منهم عمره 1.5 سنة. لا بأس، خليه يشرب خلال ال3 سنين، يأكل ويشرب ومال خليه يأكل ويشرب على انها تسافر عشان خاطر انه كل هذا من اجل الدنيا الفانية والمال، وقد ضحى بعرضه من اجل دنيا فانية. ايه المشكلة ان احنا ناكل الصبح خبز وفلافل، والظهر ناكل خبز وفول، والعشاء ناكل خبز وملح، ما فيش اي اشكال. واقيم الاسلام في نفسي وفي زوجتي وفي عيالي وفي بيتي ما استطعت الى ذلك سبيلا. وربنا قال في امر الدنيا: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولا، وعالما أو متعلما. والقائل قال: الدنيا إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على ما، أما وأنه فعل هذا من أجل الدنيا فيؤجر إن شاء الله على إيه؟ على خدمته لأولاده، وليس له من ليم في هذا المال. ما يجمل القلب يا سيدنا ان الزوجة حاملة كتاب الله ومعها اجابات، والاخ حامل لكتاب الله وحافظ السنة. يا مولانا صل على الحبيب قلبك يطيب. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ده رقم واحد. طب رقم اثنين، ربنا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم من رجل يحمل القرآن ويحمل الكتب الستة وليس عاملا بما يحمل في صدره. المقصد الأساسي من العلم الخشية، إنما يخشى من الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمقصد الأساسي من العلم الشرعي هو الخشية. أين الإنسان إذا كان عنده، افتح الباب، إذا كان عنده شيء من العلم لا بد أن يظهر على في سمته وهديه ودله وما كان على شاكلة ذلك. بارك الله فيك. أين الله يرضى عنك. خلي الباب مفتوح. أيوه نعم. الله خير يا سيدي. نعم. السلام عليكم. تفضل. نفع الله بكم. تقول يعني أمي عندها 50 سنة تقريبا ويأتي لها نزيف دم كل أسبوعين تقريبا، ليس الدورة، هي مميزة دم الدورة عن دم النزيف، ما حكم النزيف هذا؟ عليها أن تغتسل وتصلي، هذا دم استحاضة، أين ركدة من ركضات الشيطان، أين تصلي وتقرأ قرآن وتطوف بالكعبة ويجامعها زوجها وتمس المصحف، وزوجها إن أراد أن يطلقها يطلقها. نعم نعم. أسلمكم الله. في نفاسها بعد 10 أيام رأت القصة البيضاء ثم يعني اغتسلت لما رأت القصة البيضاء، ولما أتى زوجها لجامعها نزل دم بعد الجماع أو أثناء الجماع واستمر الدم. لا شيء عليها، لأن حينما أتى ليجامعها كان ما كان بها شيء يخالف يعني. أي نعم. وإذا كان الدم دم نفاس خلاص تكف يعني عن الصلاة وعما ينبغي أن تكف عنه كالجماع وقراءة القرآن وكذا. هل علي إثم إذا كنت أصلي ركعتين قيام وأثناء الصلاة المؤذن كان بيدعي لإخواننا في القدس في صلاة الوتر أمنت معه؟ لا، هي ليس لها علاقة بهذا الذي يدعو، وإنما لها أن تدعو بعد القيام من الركوع، ولها أن تدعو هي ساجدة لإخوانها في غزة ولعموم المسلمين والمسلمات. نعلم أن القنوت مشروع، فهل إذا قنت في وتره هل يقنت في الفجر أيضا ولا؟ أيوة، يقنت في الفجر والمغرب والعشاء لأننا في نوازل، يقنط في الفجر والمغرب والعشاء لأننا في نوازل. اليوم الواحد بيموت 500 قتيل في غزة، دخلوا على مستشفى المعمداني قتلوا 500، أمس قتلوا 400، ففي كل يوم يقتلوا بالمئات، مئات شباب إيه 15 و22 و20 و18، شباب كالورد. أي نعم، فنحن في نازلة، وعن يدخل على الأطفال يقتلوهم ويدخل على النساء يقتلوهم، ثم يتهم إخواننا المجاهدين بإيه؟ بأنهم يقتلون الأطفال. وسبحان الله، هؤلاء الإخوة في غزة رأينا على الشاشة أطلقوا عنان امرأة مع طفلة دون أي مقابل، امرأة يهودية أطلقوا عنانها دون أي مقابل. وهناك دخلوا على بيت أرادوا أن يشربوا فاستأذنوهم: نشرب أم لا نشرب؟ قال تفضلوا. قال وجدوا موز، قال نحن في حاجة إلى حباية موز نأخذ، قال لهم خذوا، فأكلوا حباية موز، فأهل البيت عطوهم السنة قالوا لا يكفي، نحن كده يعني إيه يعني طردنا الجوع، أو وهم دخلوا عليهم فاستغربوا جدا من معاملتهم وعدم إدخال الفزع عليهم واستئذانهم في الشرب واستئذانهم في شيء قليل من الطعام، ثم خرجوا ولم يفعلوا بهم شيئا. فالحمد لله الإسلام يحكمهم، القرآن يحكمهم، السنة تحكمهم بفضل الله عز وجل. أي نعم، فنسأل الله لهم النصر والتأييد وأن يردنا وإياهم إلى منهج السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، وزادهم الله من التضحية بالمال والنفس والوقت ما يقبله الله منهم ومن المسلمين. تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ في نعمة والحمد لله. انا بخرج من الكليه بتاعتي من البلدنا، يعني بصلي الفجر واخرج على طول. جيد. وبخلص كليه تقريبا الساعه 3 ونص كده، وبعدش استنى اصلي العصر لان المواصلات بتكون خلاص اخر حاجه يعني المركبه، فاجمع دور العصر مثلا ازاي او كده؟ ولا اذا انت مسافر لك ان تجمع في ارض الكليه بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، تصلي العصر في وقت الظهر اسمه جمع تقديم. اي نعم. لو انا عايز اصلي الظهر يا جماعه مع الناس اللي بتصلي، وما نصلي معاهم ثم صلي العصر بعد ركعتين. اي نعم، ما دمت مسافرا. ها، وجزاك وجعلنا الله واياك من الناجحين في الاخره والدنيا. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. نعم. حكم ان تعمل المراه فتحه البصر للرجل. نعم، تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حياك الله، تفضل. جزاكم الله خيرا. كم تقدر قيمة إطعام الحلف اليمين؟ هذه تختلف من واحد إلى آخر. يعني في واحد بياكل كباب وريش وحنشان، أيوة، هذه يعني يقدر طعامه بما لا يقل الوجبة عن 100 جنيه. وفي واحد بياكل شر، الشر ده ب30 جنيه. خدت بالك ده ازاي؟ اي نعم. وفي واحد بياكل دجاج، وفي واحد بياكل رز وبطاطس كما يقولون باللهجة العامية ارديحي، ارديحي يعني غير لحمة ولا دجاج. وفي واحد بياكل رز وطمطمياية بيقنع نفسه ان هي سلطه. خدت بالك ده ازاي؟ اي نعم. وفي واحد بياكل خبز وفلافل بس مفيش رز، لان الرز ده لا يستطيع ان يشتريه، ما عندوش قدره اقتصاديه، بياكل خبز وملح، خبز وحاجه. فاذا خلاصه الكلام، الامثله اللي انا ضربتها دي لابين لنفسي ولعموم المسلمين ان الاطعام يختلف من واحد لاخر من اوسط ما تطعمون اهليكم، فهذا يتفاوت من واحد لاخر. ففي واحد ممكن نقول له انت اطعام الواحد بالنسبة لك انت 30 جنيه، واحد تاني يقول له 20 جنيه، واحد تاني يقول له 150 جنيه، اللي هو الوجبة الواحدة. فهذا من اوسط ما تطعمون اهليكم بارك الله فيك. وبالمناسبة لا يجوز اعطاء المال في يد الفقير، ولكن تعطي للفقير الطعام اما مطهيا او غير مطهي، المهم هو طعام. هل فهمت شيئا يا سيدي؟ نعم نعم مولانا، ربنا يبارك فيك. حياك الله، تفضل. يبدو تفضل. نعم. هل يجوز اخراج زكاة الارز مال؟ لا تخرجها ارز، ولو اخرجت رز ابيض افضل. افضل ليه؟ لان لو انت حملت الى واحد في المدينة او كذا، فالوقت الذي نحن فيه الان اختلف عن الوقت السالف، موضوع التبييض ومش عارف ايه، وموضوع الطحين القمح وكذا، يعني الامور اختلفت بعض الشيء. فخلاصة القول تعطوه رز، والرز ده كلنا في حاجة إليه يوميا، بتلتقي بالرز، في ناس بتلتقي به كل يوم مرة، وفي ناس بتلتقي به 3 مرات خطا فطورا وغداء وعشاء، لكن أدنى شيء بيلتقوا به مرة في الغداء. أي ناس مسلمين وغير مسلمين في بلادنا. أريد الزواج بزوجة ثانية ولكن لديه أولاد ويخشى عليهم، ولكن أيضا يخشى الفتنة، ماذا يفعل؟ سأجيبك إن شاء الله. نعم أيها المتصل، تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا الحبيب، تفضل. صوتك بعيد يا أخي الحبيب، ارفع صوتك الله يجزيك خير. حضرتك بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير. وأنت جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك رب ويبارك فيك. وأنت كذلك، تفضل. حضرتك الزوجة مقصرة في حقي، مقصرة في حقوقي. هذه حق لي أن أتزوج زوجة ثانية. وهل أنت غير مقصر في حقها؟ لا مش مقصر والله في أي شيء. طيب قل لها يعني انت فيك الخير لكن عندك نقص في كذا وفي كذا وفي كذا، اي نعم، فارجو ان تتمي هذا النقص، وبينك وبين نفسك اعطيها شهرين مهلة، ان ارتقت الحمد لله تم المقصود، واذا لم ترتقي وكان عندك قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية وعندك قوامة تحكم البيتين اتوكل على الله. وخلي بالك اما تتجوز هتطلع عينك، فلا بد ان تؤهب نفسك للمشاكل. اينا فان كان عندك سعة صدر وقدرة على الحلم والحكمة وادارة البيتين افعل، ما عندكش لا تفعل، لا تفعل، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به. أنا لا أمنعك من التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. طب أنت عاوز تعدد؟ آه. واحد يبقى فيه قدرة عدلية، اثنين فيه قدرة اقتصادية، طيب ثلاثة فيه قدرة جنسية، طيب أربعة يبقى عندك قوامة. قوامة يعني إيه؟ عندك قدرة تدير البيتين. هو ممكن واحد يكون عنده قدرة اقتصادية وعلية وما عندهش قدرة، ما ممكن يكون ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية، هو إجا كده ترتيبه كده. أي نعم. بس والنساء في هذه الأمور متعبات جدا جدا جدا، خدت بالك إزاي؟ يعني لو أنت قاعد مثلا زعلان في البيت في أمر ما، تقول لك آه مبوز هنا وبتضحك هناك، خدت بالك ده ازاي؟ مثلا طلبت منك طلب نسيته، هنا بتنسى وهناك هناك بتفتكر، يعني عندها معمل تحليل سريع الانتاج، عندها معمل تحليل سريع الانتاج. معامل التحليل دي تخلي حياتك هم وغم وكرب وحزن وما تقدرش تدير الدفة. اللهم اهدينا واهديك، واصلحنا واصلحهم، ولا غنى عنهم. فبارك الله فيك، انظر الى نفسك. الله تعالى قال بل الانسان على نفسه بصير، والله اعلم. هل فهمتني ايها الحبيب؟ بارك الله فيك مولانا، جزاك الله عنك. جزاك. بتقول ايه بقى يا استاذ؟ هو ده السؤال. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ في نعمة والحمد لله. سؤال شيخنا العزيز. تفضل. زميل لي في الشغل مسيحي. هو نصراني، لأن لا يوجد إلا مسيحيان، مسيح هدى ومسيح ضلال. مسيح الهدى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح من أحد أولي العزم الخمسة سيدنا عيسى بن مريم. والمسيح الضلال اللي هو الدجال. فلا يوجد إلا مسيحيان، واحد مسيح هدى والتاني مسيح ضلال. مسيح الهدى سيدنا عيسى، ومسيح الضلالة الدجال. أين؟ فنقول فلان نصراني. هو نصراني. أحسنت، تفضل. هو بيسأل الشباب عندنا في الشغل وعمال يشكك في الدين، بيقول في عندكم آية في القرآن بتقول أن سيدنا عيسى فيما معناه رفع، وفي آية بتقول إني متوفيه عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، الشباب ما بيعرفوش يردوا. طيب. أنا سألت سؤال ثاني، أنا قلت له هجاوبك على السؤال، هرجع للعلماء والمشايخ وهجاوبك، ولكن سألت سؤال ثاني، هو لم يجبني عليه حتى الآن. السؤال قلت له هل عيسى ابن الله أم هو الله؟ اللي هو ابن الله، قلت له هو ابن الله، ليه أبوه سابه يفصله؟ وفي أمر آخر كمان. يعني ربنا عز وجل، يعني لو هو ابن الله يعني ربنا تزوج؟ يعني ربنا في حاجة إلى شهوة وفي حاجة إلى امرأة، ويبقى ربنا مثله مثلنا؟ ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ربنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا كافر مشرك ضال، وفي نفس الوقت هو ليس ضال فقط بل مضل، ضال في نفسه مضل لغيره. فاحذروا منه وحذروا منه باسمه، حذروا منه باسمه، حذروا منه باسمه. قولوا ان الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. فهذا الضال المشرك الذي يقول ان عيسى هو الله، كيف لبطن امرأة تحوي اله؟ واذا قال عيسى ابن الله كيف لله عز وجل ان يكون مثيلا بخلقه وهو القائل ليس كمثله شيء؟ وبعدين الواحد فينا بيموت موتة صغرى وموتة كبرى، الموتة الصغرى حينما ينام والموتة الكبرى حينما يموت، فلا يقوم من هذه الموتة إلا عند البعث حتى عند الزيباس. وسيدنا عيسى حي وهو في السماء الثانية مع ابنه الخالة يحيى، وسينزل الأرض وسيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدعو إلى شريعة محمد بن عبد الله إمام النبيين. فصلوات ربي وسلامه على عيسى وعلى سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والرسل. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن كفر برسول واحد فهو كافر. أي نعم، والله أعلم. شيخنا نعم، إذا شيخنا نبي الله عيسى رفع وهو نائم ولم يتوفى؟ أي نعم، حي يرزق. خطوة زي وكان في بيت وحصل فيه زي الطاقة كده يعني فتحة، وطلع منها وصعد إلى السماء الثانية، وألقى الله تعالى شبهه على واحد فظنوا أن هذا عيسى وقتلوه. ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. والله نعم. عفوا يا سيدي. قال الله تعالى إني متوفيك، متوفيك هنا المقصود بها، ما أنا قلت لك إن الموت موتتان، موت صغرى وموت كبرى. الصغرى اللي هي النوم، والكبرى التي يموت الإنسان فيها فلا يقوم منها إلا يوم البعث. والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا. حذروا من هذا المجرم. نعم نعم. حكم أن تعمل المرأة فاحصة لكشف النظر، لكشف الرمد يعني؟ لا ينبغي ذلك. أولا لأننا لم نعدم الرجال الذين يحملون ما يسمى بالماجستير في العيون، فضلا على ما يحملون الدكتوراه، وهناك من هو مدرس مساعد، وهناك من هو مدرس، وهناك من هو أستاذ مساعد، وهناك من هو أستاذ. أين هذه حاجة. الحاجة الثانية، المرأة إذا كشفت تحتاج أن تنظر في عيني الرجل، فالرجل تقترب منه وينظر فيها وتنظر فيه، هذا طب هي من بعيد هي فتنة، فكيف لو دنت؟ الله المستعان يعني. فينبغي أن نسدد أبواب الفتن. هي تنظر من خلال جهاز يعني. ولو لا يكون هذا إلا للنساء، المرأة تكشف على المرأة والرجل يكشف على الرجل. أي نعم، ولا يكون هذا إلا في حالات الضرورة. نعم، لأن الرجال متوافرون أكثر من النساء، يعني طب العيون الرجال متوافرون أكثر من الطبيبات. أين؟ وقد شاع الأمر أن الرجل أكثر مهارة من المرأة، لدرجة أن كثير من النساء يسألون نحن نريد أن نذهب إلى دكتور نساء وتوليد، ما تذهب لامرأة تقول ليست ماهرة، نقول ولكن يوجد بينهن ماهرات يعني هكذا. فلأن الطب يا أخوانا مش قضية بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، هو صحيح، لكن الطب معتمد برضك بعد توفيق الله ان انت تكون حشري. حشري يعني ايه؟ يعني تحضر الحاجات العملية. فالموضوع حشري دي يعني تدخل وسط الطلاب مش عارف ايه، وتسأل ايه الدكتور هو بيشرح مش عارف ايه وكلام من الكلام ده. اي نعم. واحيانا الدكتور بيكون جلف، جلف يعني ايه؟ بيحذف حجار، هو استاذ دكتور بيحذف حجار، يعني يقول لك كذا، يعني يشتم يقول لك احمار، احمار ده وانت معاك ماجستير، كتبنا ده ازاي؟ فكيف انت تتحمل جلافته من اجل ان تتعلم؟ كتبنا ده ازاي؟ اي نعم، ممكن واحيانا بيرفع ايده وقبط الكف. ها؟ بيحصل، بيحصل قدامه ممكن، وقد يحصل هذا من بعض الاساتذه مرضى. هذا حدث؟ ايوه حدث. وما زال يحدث من البعض؟ ايوه ما زال يحدث من البعض. لكن طبعا مع المرأة بيكون رقيق قوي وهين قوي ولين قوي الا من رحم ربي وعصم. فنسأل الله ان يحفظنا اياكم من شرور انفسنا، من شرور انفسنا ومن شرور خلقه. من ضمن المقرر في بعض المناهج بيشرح من خلال دكتورة أستاذة جامعية يعني، لكن متبرجة وتحط ميك اب وكده. في واحدة من الجامعة نشرت هذه الفيديوهات، اللي هيشوف الفيديوهات دي كل الدفعة رجال ونساء. هذه إشاعة للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم إيه؟ لهم عذاب أليم. فلا ينبغي هذا. وبعدين المحاضرة اللي مثل كده ما تحضرهاش، لأن المحاضرة هتجيبك لورا، المحاضرة هتجيبك لورا. هي بنت اللي نشرت كده على المجموعة، المجموعة مختلطة. بلاه لا تفعل، لا تفعل. نعم. أسألكم الله. يقول أنا أحلف كثيرا جدا خلال سنوات كثيرة ولا أكفر ولا أعلم عدد ما حلفت عليه، ماذا أفعل؟ قدري وكفري، قدري وكفري. أي نعم، هذا دين، هذا دين، ونحن سنموت ولن نخلد. وربنا ما قال فمن يعمل ذرة خيرا يرى، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ربنا قال إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ربنا قال وكل شيء أحصيناه كتابا، ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل حاجة مسجلة صوتا وصورة. أي نعم، فعلى الإنسان أن يخلص حساباته قبل أن يرحل. أسألكم الله، هل يجوز عمل ختمة للقرآن بنية نصرة إخواننا في فلسطين؟ ربنا يتقبل. هو ربنا قال إن تنصر الله إيه؟ طب وختمة القرآن نصرة لله أم هزيمة؟ يعني نصرة يعني طاعة، فيكون من ثمارها إيه؟ النصر. ولينصرن الله من ينصره. أين؟ وكثير منا يقول ماذا أقدم لإخواني في غزة؟ واحد الدعاء، اثنين أن تتعرف على أحوالهم، ثلاثة مدهم بالمال إن استطاع، أربعة إقامة الدين في نفسك وزوجتك وأولادك ورعيتك، هذا نصرة لله الذي سينصر إخوانك في جدة في غزة. أين؟ نفع الله بكم. تفضل تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يرضى عنك. يعني أنا حابب أشكرك، جزاك الله خيرا على كتاب فقه القرآن. الله يجزاك خير ويرضى عنك ويبارك فيك. من الحبيب؟ نعم. من أي البلاد أيها الحبيب؟ أنا اشتريت يعني الكتاب لحضرتك. نسأل الله أن ينفعني وإياك به والسامعين. اللهم أمين. يعني وأنصح إخواني من طلبة العلم خاصة أن يقتنوا ويعتنوا بهذا الكتاب. نحن الحمد لله ندرسه في كل يوم خميس، عندنا هنا درس مع إخواننا طلاب العلم، فندرس هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى المجلس السادس عشر فيه، ونسأل الله أن ينفعنا وإياك به. إن شاء الله. لما اشتريت الكتاب يعني شفت لحضرتك رؤية. اتفضل أخبرنا بها. يعني كنا في المجلس عند حضرتك، وبعدين الناس بدأوا يسمعوا لحضرتك القرآن. ما شاء الله. بسأل اللي جنبي قال لي بنحفظ آية وبنسمعها على الشيخ. ما شاء الله. نعم. بعدين كنا يوم خميس تقريبا الناس صوم، فدخلت عربية وفرشت المجلس بالسجاد. ما شاء الله. وبعدين المجلس امتلأ بالناس، وحضرتك قمت توزع طعام على الناس. ما شاء الله. فلما أعطيتني الطبق قلت لك ربنا يجعلك من أهل الفردوس. آمين، وأنت كذلك والسامعين والمشاهدين والمشاهدات. وأنا أبشرك أن الدرس فعلا يوم الخميس، هذا أولا، وثانيا أن يوم الخميس أكثر حضورا من الأيام الباقية، وثالثا الصحابة كانوا يحفظوا عشر آيات بعشر آيات حتى يعرفوا ما تفسيرهم ومعناهم وفقهم ويعملون بها، ثم ينتقلون لدرجة أن ابن عمر حفظ البقرة في ثمانية أعوام تقريبا. أي نعم، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، وشكر الله لك. وأنت كذلك. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.